هو خلي يحيينا كم واحد اي ناحية الناحية الاخرى، شو احنا نشوف دولة من انحط بالقبر صار تراب واكلت الارض، شي طلع اهل العرض. او كالذي مر على قرية قال انا يحيي الله هذه بعد موتها، شلون هذا دولة من بعد ما مات وصاروا تراب يجون مرة اخرى يطلعون؟ يعني هذا المعنى اكو بيه اجابة القرآن الكريم في هاي عملية الاحياء اللي ذكرها بيها اجابة على اسئلة هؤلاء، انه ممكن الله عز وجل يحيي للميت اذا لزم الامر يحييه اذا لزم. ها وان كان احنا ترى عندنا ادلة على الحياة، الحياة والموت امام اعيننا عندنا ادلة عليها كثيرة، بس الناس ما متنبهين. انت ارجع شوية للبحوث اللي كتبوها علماء البيولوجيا، نعم، وعلماء الفروع، فروع المعرفة الاخرى، شوف دول لما يجون الى الانسان، هذا الانسان اللي امامك، هذا يقولون يومية عنده الاف العمليات من الحياة والموت، شنو ملايين الخلايا في داخل جسمه تحترق تروح وتنولد خلايا جديدة يومية فيها الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، خلق متصل يومية، عندهم خلايا تموت وخلايا تعيش يومية، عندهم حياة وموت داخل أجسامهم. فذول ليش مستغربين أن الله يمكن أن يحيي طلع مرة أخرى؟ ليش ما يشوفون أنفسهم؟ في الواقع الإنسان إذا شوية قعد فكر، العملية في التفكير لا ينتهي إلى الإيمان بقدرة الخالق على الإحياء والإماتة. في الإنسان بحاجة إلى لون شوية، يحتاج أن يفكر بس، هاي اثنين ثلاثة. أما مسألة الحياة بعد الموت هاي تجاوب على مسألة الرجعة، وهاي نقطة أنا هاي سبق أن بحثت أكثر من مرة، بس إلى الآن تجي استفسار حولها، مو أنه شنو هاي الرجعة. يا أخي واحد لما يقرأ القرآن الكريم ويفهم من بعض آياته أن الله عز وجل يعيد بعض الناس الى الدنيا ثم يميتهم، هاي على الاجمال، اما التفاصيل قد يكون طبت بها اساطير وطبت بها اشياء ما مقبولة منا علاقة بها، لكن اصل الفكرة هي هاي، ويوم نحشر من كل امة فوجا. بسم الله الرحمن الرحيم، وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. هي مرة يقول من كل أمة فوج، ومرة يقول حشرناهم بأجمعهم، فيظهر أكو حشر غير ذاك الحي. يعني واحد لما يفتهم عن طريق الجمع بين الآيات أن أكو إمكانية، اسمها إمكانية أن يرجع بعض الناس إلى الدنيا، هذا افتهم من القرآن. أنا ما أجي أحجر على فهمه، وهذا فهمه أيضا ما يقدح بإسلامه، لكن الغريب أن تجي إلى بعض علماء الرجال، بعض علماء الحديث، يمر على واحد أفرض من الشيعة يقول هذا صادق ما في شك في صدقه، وعادل ومتدين وثقة، وإذا نقل الخبر موثوق مطمئن إليه، لكن عيبة يقول بالرجعة. أدري شو يقول بالرجعة، شو يعني؟ يعني رجل افتهم من القرآن إمكانية عودة بعض الناس إلى الحياة، صار هذا عار يعني؟ صار هذا عيب؟ لا، موجودة هذا اللون غريب، هو تستغربه. قل يا أخي أنا كمسلم الربيع مالي القرآن، الروضة مالي التي أشرح طرفي فيها القرآن الكريم، وأحاول أستجلي معاني القرآن، أستفيد من معاني القرآن. طيب أنا إذا فهمت أن القرآن الكريم يفتح

وانما يشهد عزيمة من اجل المسلمين، وانما يقاتل من اجل اعلاء كلمة الاسلام. طبعا هذا ثروة، ثروة من التفكير، ثروة من العطاء، ثروة من الانجازات. 40 غزوة يغزو الروم، ونرجع، هو هذا كان ممدوح شيء في الدولة، مدح بقصيدته التي مطلعها الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، هو إلى بيع عدة قصائد خلده الواقع في قصائده. فهذا شيء في الدولة في واقع الأمر كان من مفاخر المسلمين. شي يعبر عنه؟ يعبر عنه يقول لولاه لضاعت الشام. مو بس هو، الغريب انا اللي لفت نظري شفت المستشرقين اذا وقفوا امام ترجمته ينحنون الى اعجاب. نعم، بعض المستشرقين من جملتهم بروكلمان وغيره، اذا مروا يقولون هذا مو عظمته ان قاتلوا الروم، لا، يقولون عظمت هذا خلق امبراطورية من المعرفة والعلم والادب. وفعلا يعني ليصل الامر الى درجة ان ينتزع الاعتراف من مستشرق يحقد على الاسلام، لكن هذا ما يمنع ان هذه الشخصية، شخصية سيف الدولة، تحمل على الانحناء امام هذا الانجاز الضخم الذي قدمه سيف الدولة. نعم، فهذا ارجوك لولا الجهاد، مثل ما يقول هذا الرجل لضاعت الشام، يقول هذا، يقول كان يدافع عن ثغور المسلمين. يعني هذا الشعار اللي اراد امير المؤمنين سلام الله عليه ان يربي عليه الاجيال، امير المؤمنين كان شي يقولهم، يقولهم ما غزي قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا. اللي يوصل الى الغزو الى داره هذا يذل، لا، لازم يطلع قبل ان يوصل الى داره، يمنع عن بلده، يمنع عن مقدساته، لان البلد منو بي؟ البلد بي عرضك وبي اهلك وبي اخوتك، وبي المرأة المسلمة. يعني الواقع هذا درس للمسلمين، لينبغي ان يتنبهوا الى ان اعراض المسلمين تتعرض الى الهتك، ودماءهم الى الهدر، واموالهم الى النهب. احنا ما قعدنا الا شوي نبكي عليهم، نبين بيان شديد اللهجة، نعم، وخطبة رنانة، هذا هو بس مو اكثر. وهذا ما يوصل يوم من الايام الى نتيجة من النتائج. ما كان الاسلام هكذا، الاسلام كان، لا، الاسلام كان مبادرة، موقف، عنفوان، يعني في واقع الامر ان لنا تاريخ بالجهاد انحنى له العالم اعجابا، ولكن أدت النتيجة إلى أن عدنا مثل ما يقول بعض الشعراء المعاصرين، هو مسيحي، يخاطب النبي يقول له محمد هل لهذا جئت تسعى؟ أنت هاي الأمة اللي تعبت على أن تربيها وحرضتها إلى خبر رائعة بالنتيجة وصلت إلى النتيجة، محمد هل لهذا جئت تشعى؟ وهل لك ينتمي همل مشاع؟ إسلام وتغلبهم يهود وآشاد وتأكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. هذا الواقع، نموذج للجهاد عندنا اكثر من نموذج. يعني انت تشوف اللي حفظوا بيضة الاسلام ومنعوها من الضياع ودادوا عن حمى المسلمين وجاهدوا، هم هؤلاء. اساءكوا عندنا نقطة، ان جهاد هل يقتصر واحد يقول لك انا لا املك سلاح وما املك فرصة ايضا للجهاد، ما عندي فرصة من الفرص، هذا يسقط عنا الواجب؟ لا، ما يقدر يجاهد بالسيف، يجاهد بايش؟ باللسان، يجاهد بالفكر، يجاهد بالقلم. اذا ماكو اضعف الايمان يجاهد بالقلب. يعني انا هذا عدو من اعداء المسلمين، ما قدرت اقاتل بالسيف، اقاتل بالكلمة المقاتلة، بالفكرة، بالرأي، اعريه، افضحه. كلمة تلعب دورها اليوم، الاعلان اليوم والكلمة يلعب دوره، والشكل هذا اعرض امام الرأي العام، اشرح واقعة. ما كذا اني كلهن اعجزت، اضعف الايمان، اضعف الايمان، خليني انا انكر بقلبي. لكن مع الاسف اذني تلقى يعني عندنا فجيعة في امتنا، اكو عندنا فجيعة. تأمل هذه الامور، ما جينا تصدى لها ابدا. طيب خلي ارجع الى نموذج ثاني، شوف من المجاهدين، هذا اغنى شاحات الجهاد كافة، مو بس جهاد بالسيف، جهاد بالفكر، جهاد بالقلم، جهاد بالموقف. من هو؟ هو ابو فراس الحمداني. ليش اقول لك ذولا فرد بيت الحمدان الواقع؟ هم اولاد حمدون ابن تغلب ابن وائل، وبنفس الوقت هم ثلاث اسر، اسرة نعم كانت منهم بالحجاز، اللي منهم اسرة الخليفة عمر بن الخطاب بن عدي، وذولا ايضا اسرة من اسر من اعمدة هذه الاسرة، من يعودون الى وائل ايضا. فهذا الرجل منها الفرع، منها هنا. زين، ابو فراس بالاضافة الى امجادك نسب، اولا شاعر مبدع، ما تقدر تسميه شاعر، تقدر تسميه ثروة فكرية. يعني عندما تقرأ نصوص الشعرية وتقرأ ما عنده من تدفق في مجال الأدب، تشعر أن هذا الرجل الواقع كان من الثروات الرائعة. فشوف لي، أنا يهمني ذني، ما يهمني، أنا أكو عندنا شعراء قوية، أكو عندنا، عندنا أبو الطيب المتنبي شاعر ضخم، وإلى الآن هو قيثارة الدهر، لكن موقف إزاء العقيدة ما عنده، ما عنده موقف إزاء العقيدة، ما يعنيني أنا من هالجانب. أكو عندنا شعراء ضخمين حتى في أجيالنا المعاصرة، حتى الجيل اللي عاصرناه عندنا شعراء ضخمين، لكنه أبدا ولا واحد من عندهم مر إلى أكو ريحة لعلي بن أبي طالب بشعره. ليش؟ ما أدري ليش. قلت عدنا، وأنت من بيوت تلتف حول علي بن أبي طالب، وأنت المفروض أنك توالي علي، مفروض انك من الشيعة، طيب وين ادبك وانت تحفظ لي تيجي جاي تمدح لي ناس؟ عجيب امرهم والله، احيانا لما تمر على سيرة بعض ذولا حط يدك على خشمك من الجيفة، والله قسما بالله. وين انت؟ وين موقف؟ وين اين الموقف؟ انا لما اقرأ لهؤلاء مواقفهم، اقرأ للكويت واقرأ لدعبل، يوقف دعبل يقول انا اللي شايل كفني 40 سنة وشايل خشبتي هاي مال الشان، اريد واحد يشنقني عليها. نعم، هذا الرجل اللي يوقف في اعتى الظروف مواقف يهتز لها الانسان من اعماقه، هذا يبعثك على الإعجاب، يبعثك على الكلمة المسؤولة المقاتلة، الكلمة اللي تسجل موقف، سجل موقف من المواقف. خنشوف هذا موقف هذا الرجل، موقف هذا الرجل شنو هو؟ موقف طب يوم من الايام كان ببغداد، هو لقى واحد من خلفاء العباسيين بمجلسه اثناء حديثه يقول ذول العلويين يلبين الدنيا علينا، شكو عندهم غير فاطمة؟ يفخرون بفاطمة وفاطمة امرأة. ثم اخذ يشتم فاطمة الزهراء. طلع ابو فراس مهضوم لاسباب. السبب الاول ان هذا نكران للحقائق، هذا البيت مملوء ابطال، شنو يفخرون بفاطمة؟ يكفيهم علينا طالب واحدة. زين، هذا نكران للحقيقة. اثنين، انتوا العباسيين ما صرتوا شيء مذكور الا بلحظة من لحظات رعاية علي بن ابي طالب. هو بلحظة من لحظات رعايته سواكم بني ادم. انت الان تقول هل هذول يبخرون علينا بفاطمة ثم تشتم فاطمة؟ ثلاثة لك مجلسك باعداء لاهل البيت، انت ليش تطي لحمك الى اعدائك تخليهم يأكلوا؟ هذا موقف يدل على ماذا؟ يدل على رذالة. انت رذيل، ما عندك كرامة. طلع منفعل. وين يسجل اعتراضه؟ ما يسجل اعتراضه بحكاية عابرة، لا راح جاب جماعة من عشيرته، 400 من حمدان، 400 شير جابهم. طب لوين؟ اكو عرض للجيش، كانوا العباسيين ذاك اليوم عندهم عرض للجيش، عارضين الجيش، الاتراك والقواد والاجناش الاخرى، كل طاقاتهم الحربية حاشديها بقلب هالمعسكر. طبوا ذول 400، عقدوا السيوف على هيئة سوق. شلون السوق؟ عقدوا للسيوف 400، دخل تحتها الى ان اجى الى قلب المعسكر، وقف بقلب الجيش ثم صاح: الحق محترم والدين مهتظم وفيء آل رسول الله منقسم. يا باعة الخمر كفوا. انتوا ناس مال خمر، انتوا مال حوانيت بيعون خمره. يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم، قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون، وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات، لا قربت قربا ولا رحم يوما، إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما، ولم يكن بين نوح وابنه رحم. لاحظت شي؟ تريد الآية من هالموقف اللي تنبه لي لأجواها؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نبهت، يقولوا انتم ما ترجعون الى الحياة الا اذا رجعتوا الى الجهاد. انتم ما يحييكم الا الرجوع. لاحظت الموقف؟ هذا اللي وقف هذا الجهاد، اي جهاد اعظم من هذا الجهاد؟ يذكرني بموقف اخر. شنو هو الموقف الاخر؟ الموقف الاخر موقف عبد الله هذا الاجدي، لما ادخلت عائلة الامام امير المؤمنين الى مجلس عبيد الله. شنو اللي صار؟ اللي صار بالساحة قدام الديوان، قدام الشراي اللي بيه عبيد الله ابن زياد،